إن الناظر في كتب التفسير لا يعجب من كثرتها، لا يعجب من كثرتها واختلاف مناهجها. وطالب العلم الذي يريد أن يفهم كلام الله جل وعلا لا شك أنه لا بد عليه أن يرجع إلى كتب التفسير. كتب التفسير بالمئات وكثيرة ومختلفة في مناهجها ومتنوعة، وعلى الطالب العلم أن ينتقي من هذه التفاسير، وليس كل تفسير من هذه التفاسير هو على المنهج الصحيح وعلى الطريقة السليمة، بل قد يكون حاد عن شيء من ذلك. فعلى طالب العلم عليه أن يفهم ماذا يقرأ من كتب التفسير التي هي طريق لفهم كلام الله جل وعلا. الطريق السليم إلى أن تفهم القرآن الكريم هو كلام المفسرين، والتفاسير كثيرة، وما الذي تسلكه وما المنهج الصحيح الذي تستطيع أن تستفيد من كتب التفسير وتقرأها.